الدارس مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أنه جنة المكة كما تتحدث السنة يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله ويدعو إلى معنى كلمة لا إله إلا الله والعمل بما جاء في هذه الكلمة وحفظ هذه الكلمة والعمل بها. لا شك بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من تربية أصحابه رضي الله عنهم ذهب إلى المدينة وكون الدولة الإسلامية. موضوع درس إن شاء الله عن العقيدة وأثرها في بناء النفوس كما بناها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة. سيقول إن شاء الله الأخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن الدسوقي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كثيرا ما يتحدث الناس عن العقيدة، والكثير من الناس قد لا يحدد المعنى العام المراد من العقيدة، وقد يأخذ جانب من جوانب هذا الدين الحميد ويسميه عقيدة. والواقع أن العقيدة هي كل الإسلام، وقد تتعجبون لهذا التعريف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الشعب المتكاملة هي العقيدة. العقيدة مأخوذة من الشد والحزم، عقد العين والقاف والدال من شد الأمر وحزم به وأخذه بقوة كما أمر الله خذوا ما آتيناكم بقوة. إذن العقيدة هي انعقاد القلب على شيء معين سواء كان باطل أو حق. المعتقد ليس فقط للخير إنما هو يشمل الأمرين. فتجد عابد النار يعتقد أنها لله حق ليحمي النير وتريبه. المسلم يعتقد أيضا العقيدة الصافية الصالحة. إذن العقيدة تتحمل الخير وتتحمل الشر، وكل لهم اعتقد. مثل الشيوعية الآن عندهم اعتقاد وعقيدة، يقاتلون عن عقيدة بأن لا إله. فإذا العقيدة متعلقات بالخير والشر. فما دام الأمر كذلك فنحن نريد اليوم هذا خاصة معتقد أهل السنة والجماعة. وقلنا المعتقد من أول حرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر حرف، هذه هي العقيدة، انعقاد القلب على المعتقد اللي الله شرع علينا وفرض علينا واعتنى به محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نتبنى كل ما أمر به في هذا الباب. إذا قلنا أصل عقد الدال أي القاف والداء العين والقاف والدال أصل واحد مأخوذ من الشد والشدة والوثوق والتوثيق. إذا عندما يقول فلان يعتقد أن يوافق من هذا الشيء اللي وقر في قلبه ولا تزعزعه العاصير مهما كانت النتيجة، بمجرد ما تتزعزع في داخل قلبه واحد في الوجود خاب وخسر. لماذا؟ لأن الله أمر بذلك. لا توحيد، توحيد لا يحل المسلم أن يتشكك واحد في الوجود من شك. لذلك عمر لما أخذ ورقة من التوراة كتاب منزل من عند الله قال له أمتهوك أن كان الخطأ يتشكك في أمره، والذي نفسي بيده لو صاحبها كان حيا لتركها واتبعها. إذن العقيدة كل ما جاءت عن الله تتبناه بقيد واحد لا غير، وتأخذه بحزم وقوة وتمكن قلبك عليه وبشاشة هذه العقيدة وخالف قلبك ولا يمكن ينزعها غير واحد. إذن العقيدة قلنا من الشدة والوثوق، أو هو من عقد عليه القلب بحزم وجزم واطمأنت إليه النفس ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضوا ويسلم تسليما. إذا عقد عليها القلب بالحزم والشدة واطمأنت إليها النفس وصدق ذلك العقل تصديقا جازما لا ريب فيه ولا شك. هذه العقيدة اللي الله فرض عليها. هذه العقيدة قلنا بما تتعلق؟ لا تتعلق إلا بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة غيب، غيب، وكل أخبار الكتاب والسنة غيب. وبعض الناس يقول العقيدة هي الأخبار الغيبية فقط، من جنة من نار من عذاب من نعيم، هذا تعريف لا شك أنه قاطع. فهنا نقول القرآن غيب، من أدرانا أن هذا من عند الله؟ غريب. والنبي قال وقال مرسل بما أرسل وضعه الكتاب، هذا الكتاب غير عليه. لذلك تكهن فيه كثير من الناس، قالوا أساطير الأولين، قالوا كذاب الأشر، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما إلى آخره. إذن المعتقد يتعلق بالكتاب والسنة لأنهما غيب وجاءنا بهما النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العقيدة تتعلق من ألف لام ميم بقرة بل من سورة الفاتحة إلى أخلع رب الناس وبكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد ونتبناه ونعمل به. لذلك الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب، أنا ذاهب إلى الله بها الدر إذا صح الحديث في هذا الدر. إذا المعتقد يتعلق بالكتاب والسنة. لذلك الرب حفظ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذا العقيدة الكتاب والسنة، واللي يعرض غير هذا الواقع قاصر. فرق بين توحيد وبين احكام. الا تعتقد ان الزنا حرام؟ لا، هذا حكم. الا تعتقد ان الزاني اذا كان مفصل نقتله؟ لا، هذا عقيده. الا تعتقد ان تارك الصلاه يعذب؟ لا. الا تعتقد ان تارك الصلاه كفر؟ لا، هذا عقيده. سواء كانت حكم او سواء كانت الجوع، الا تعتقد حل البيع وتحريم الربا؟ نعم اعتقد. اذا العقيده تتدخل في كل صغيره وكبيره من هذا الدين. فالصحابه كانوا يتلقون هكذا كل ما جاءهم عن الله عن رسوله راسا يعتقدون به ويحفظوه ويعملون به. وهذا البناء، هذه العقيده اللي تفعل فعاليتها ورب الكعبة إنه أقوى من ملايين الذرات، من ملايين الذرة العقيدة تفعل فعلها كملايين ذرة النور هو إلى أبد الآبدين لا تزمن. القنبلة تفجرها بسبب فعالية الرأس، تفرض تجي فوقود تطمنها، لكن هذه فعاليتها قوية للنور، وحتى بعد النور تجد نتائج هذه العقيدة، تجد خيرها وتجد فعاليتها في الدنيا وفي الآخرة. إذن هي أقوى من الذرة بملايين ملايين الدرجات، لأن جاءت من عند الله جل وعلا. هذه العقيدة بنت خير أمة أخرجت للناس، وكلمة أخرجت للناس، أنا لو سألت أي إنسان صغير أو كبير من الذي أخرج هذه الأمة إلى حي الوجود وكانت خير أمة أخرجت للناس؟ بالشيء اللي جاء على دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أخرجت للناس خير أمة بالكتاب والسنة. كل إنسان بزان حاله ومقاله يقول ما أنتج هذه الأمة أو خير أمة أخرجت للناس إلا الكتاب والسنة. إذا هذه هي العقيدة. فكان كل ما يتلقوا عن الله صغر أو كبر، عظم أو جل، يتبنوا ويحفظوا ويعملوا به على قيام الساعة. هذا أثر فيهم التأثير الكلي الفعال. قصة تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، قصة تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر العقيدة في نفوس الصحابة من ناحية شخصية اللي علمهم هذا الخير واللي علمهم هذا المعتقد، ماذا كان واجبهم تجاهه. قصة طريفة في الصحيحين، من أطرف ما يسمع الإنسان في الدفاع عن من علمنا العقيدة، لا فقط عن العقيدة بس، اللي علمنا شخص اللي علمنا العقيدة. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد، يعني المسلمون انكشفوا عنه، صارت طامة كبرى، وصرح الشيطان أن النبي قتل، والناس غاب صوابهم وفقدوا عقولهم وأبعدوا عن النبي كل البعد، ولم يبق حوله إلا 7 من الأنصار واثنين من المهاجرين، وانكشف الناس عنه كلية ولم يبق حوله إلا 7. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يردهم عني وهو رفيق في الجنة أو وهو معي في الجنة؟ فقام أحدهم قاوم كل الكفر، كل من جاء لقتل النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك واحد حتى قر الصليب، وأعاد الكرة من يردهم عنا وله الجنة أو وهو رفيق في الجنة، حتى قتل 7 دفاع عن شخص النبي. ولا شك أن العقيدة أغلى باعتراف النبي بأن الكتاب والسنة، بأن كلام الله صفة ثابتة لله، وصفات الله الواقع ما في بعدها بعد. فإذا في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحى بما يملك، بل بأغلى ما يملك روحه، إذن هذه تضحية. لم يكن لأحد من العالمين تضحية مثل هذه التضحية، أن دافع عن شخص معلم العقيدة أو معلم الناس العقيدة. سبب لأن الله فرض علينا المحبة، محبة ونحب أكثر من كل شيء بعد الله جل وعلا، فلذلك لمحبتنا فيه دافعنا عن شخص للنور. فكيف العقيدة؟ هذه الصورة ثابتة في الصحيحين، 7 قتلوا حتى نزل الصحابة لما عرفوا أن النبي لا زال حيا، وكذب الشيطان في صرافه، داءوا وحملوه من الحفرة وأخرجوه إلى أحد، وسلمه الله وسلم الخلفاء في تلك المعركة. إذن هذا يحدث بنا أنه أقتل نفسي، نعم، في سبيل نصرة شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سبب إيراد العقيدة أو سبب إيراد الخير في قلوبنا ونفوسنا. إذن نأخذ من هذا أن العقيدة غالية جدا. معلم العقيدة كنا تفانى في نصرته. القصة الثانية العجيبة لا تقل عن مثل هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طلحة: أمي فداك أبي وأمي، أمي يعني أنصر دين الله، أنصر شرع الله، أنصر العقيدة، وأديك لأمي وأبي. حياته كلها ما جمع أمي وأبو لأحد إلا لهذا الضامن. ليش؟ مثل رماية العز بهذا الدين، عز ونصر لهذه العقيدة. ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. فقال لأمي في ذات أبي وأمي. الحياة كلها ما جمع أمي وأبي لأحد كأن كان إلا لأبي طلحة. وكان يقول له: يا رسول الله لا تشرك، لأن لا ترفع، لعل يجيك سهل، نحري دون نحري، نحري دون نحري. فكان يبكي بنحره بصدره، ولما يجي السهم والنبي وراءه صلى الله عليه وسلم يتلقاه بصدره، وين نال السهم يبني معه يتلقاه دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصرح بذلك: نحري دون نحري يا رسول الله لا تشرك، يعني لا تتعالى وشوفوه، لأن يجيه السهم طارش. وكان يبني هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأغلى ما يملكون: المال، الولد، النفس، في كل شيء. فكيف العقيدة؟ كيف كلام الله؟ كيف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللي هما من زمان من عند الله بآيتين في كتاب الله: أنزل عليكم الكتاب والحكمة، فاذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. إذن أنزل الله الكتاب كما أنزل الحكمة، كما أنزل السنة. إذن المنزل من عند الله إذا غالب. فهذا يحدث بنا تماما. رجل صحابي عنده خادمة مملوكة تشتري النبي، نصحها: يا أمة الله، يا أمة الله، تقول لا ما في. راح جاء أعمى، قبل أعمى جاء فاس وحطه في بطنه وظل دايس عليه لغاب في بطنه وقتل. بس أن تشرب شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فراح النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عندي فلانة قادمة تشرب، ونصحت أول رسالة. فالنبي أهدر دمه. لذلك ابن تيمية يأتي ما يخرج من 80 دليل بأن شاتم النبي يضرب ولا يستفاد، يقتل ولا يستفاد أبدا، مع أنه يشتم الله نستفيده، وما يضرب عنقه عن طور الساعة. وأن شاتم النبي مقتل بنا، لأن شك النبي شك الرسالة، والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الرسالة. لذلك الصحابة كانوا يدركون أن كل شخص من المؤمنين له كرامة ككرامة الكعبة، ككرامة الكعبة. حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. ليه؟ لأن حافظ لها التراث، حافظ لها الدين، يدافع عنه. الدين لا يمكن أن تصل إلا بالرجال. كذب وزور بهتان، واحد يقول لك هذا المصحف هو المصحف، نفس المصحف اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو المصحف، ونفس أحاديث النبي هي أحاديث النبي. نعم، لكن انفطرت بتلك الروح الفعالة الحساسة اللي تبذل كل ما تملك لرفع مستوى هذا الدين. إذا عن شخص النبي الناس وتكذب عن ذكر تأديبهم لنصرة شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف والنبي يقول: من قاتل لتنقود كلمة الله هي العز، وكلمة الذين كفروا السفلى فهو في سبيل الله. القتال في سبيل الله أعظم من ملايين ملايين درجات. فإذا هذا يحدثنا أن العقيدة غاية لا بد من حماية لها. لذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. إذا لابد من فناء كل البذل، كل ما تملك، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا بأنفسهم وأموالهم، جاهدوا في سبيل الله، المجاهدين في سبيل الله، أنفقوا مما طيبات ما رزقناكم. كل هذا لما؟ قال: لنصرة هذا الدين وللمحافظة على شخص النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، لأنه أحب إلينا من كل شيء. فما دام الأمر كذلك واقع، لا بد لنا الآن. شخص النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عنه، وبقي الكتاب والسنة اللي هما غاليان كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كما كان الصحابة يحافظون على شخص النبي بالدم، فذلك حافظ على كتاب الله وعلى سنة رسوله بالدم. وهذا اللي كانت على الصحابة، وهذا ما فعلته الصحابة، وهذا ما أبرزوه للوجود. قصة أيضا في البخاري ومسلم، قصة ثالثة، ولدين صار أبو ذر رضوان الله عليه يقول: بينما أنا في الصف يوم بدر، وإذا أنا عبد الرحمن بن عوف، بينما أنا في الصف يوم بدر وإذا أنا بين غلامين حديثان إلى بالصف، يقول: فخشيت أن يؤتى الناس من خزعي، خشيت أن أئمة الكفر كأبي جهل كأبي عتبة وشيبة وربيعة يقترفون الكفور من صفين هالولدين هذولا ويدخلوا على الجيش من الوسط أو من المقدم. وإذا بأحدهما يقول لي: يا عم أين أبو جهل؟ قل لي: يا ابن أخي وما تصنع؟ قل له: سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، رواية في مسلم أو في البخاري، وفي رواية قل له: عاهدت الله إن رأيت أن أقتله أو أموت دينه. ليش؟ قال: لأنه سب النبي، وسب النبي سب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الولدين أيضا ضحوا. ليش أبو جهل سب النبي؟ فنحن الآن ديننا يشتري، ديننا يداس، ديننا سب ومسب دين الناس في الجرائد والمجلات. ولا تجد من يغافل الغيرة اللي هي الغيرة. ليش؟ لأن العقيدة محلة في الخلق. صحيح الواجع اللي كان عند الصحابة موجود عندنا، لذلك احنا فاشلين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفنا غثاء كغثاء السنة، لما يأتي أن العقيدة ما جرت مجراها في الوصفة وما طبقنا عنه إن نقفانا في نصرة هذا الدين الحميد. ما حاولنا أبدا أكثر من معركة كلامية ما فيه، لكن أولئك لا، بكل تقدم كانوا يقفون بفراس جبر راسي أمام الباطل، مهما كان طاغوت مهما كان بجهل. أبدا أي إنسان كان يتعرض واحد من دول لشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو لم أعتقدهم يتصدر حتى الأولاد الصغار. قال له: يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال له: عاهدت الله إن رأيت أن أقتله أو أموت دونه. ليش؟ قال: لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا توجد وإذا الولد الثاني من الجهة الثانية حكى سرا عن أخيه، ما بدي أقول فيه الجهل هذا، هو بدي يكون اللي يقتل أبو جهل. قال: يا عم أين أبو جهل؟ قال: يا ابن أخي ما تصنع به؟ قال له: عاهدت الله إن رأيت أن أقتله أو أموت دونه، لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ذاك أبو في رواية: فأشرت لهما عليه. يقول: فانقضى عليه كالصفرين حتى قتله. ليه؟ قال: لأنه سب النبي، لأنه سب عن سبيل الله، محارب للدعوة، فقتلوه. الأولاد الصغار ليه؟ هذه التربية مفروضة، مفروضة. نحن الآن نربي أولادنا على عادات الأشخاص: السيد الرئيس، السيد الزعيم، السيد الملك، السيد كذا، صاحب الجلالة، المفصل. نربي أولادنا هذه التربية. لو كان مثلا هذا صاحب الجلالة أو الفخامة أو الرئيس أو الزعيم يصلي يصوم يحكم الإسلام مسلم، لا بأس، لا بأس، احترم، لأنه يحترم دين الله، يحترم شرع الله. لكن من جهاد القوارث الدنيا باطل الدين خبثاء، أكثر من أبو جهل، أكثر من أبو جهل باطل خسيس لا صلة له بالإسلام والمسلمين، عبيدي خبيث خبيث الطبع. وما سيدي سيدي الله يخزينا ثلاثة سيد، ويربوا الأولاد الصغار والكبار على محبة هذا السيد. طيب إلى متى؟ إلى متى الخطر ذاهب؟ الخطر ماشي، ماشي مين يوافق؟ لا، ورب الكعبة زحف أشد من زحف الصليبيين على صلاح الدين الأيوبي، وأقولها بكل صراحة الآن زحف أشد فتر من زحف الصليبيين على صلاح الدين الأيوبي. ولما داس القبر قال ها نحن عدنا يا صلاح الدين. نعم، والآن زحف والصلبان علني في كل بقاع المعمورة. صليب كان صغير، أنصار كبير قد الكف على صدر العاهرة والفاجرة والخبيثة والطيبة والمتنة. نعم، فهو إلى متى؟ لازم تربي ابنك على محبة، على أقل هذا الدين، على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب قال له يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا ابن الخطاب، لا يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. مسألة كبيرة. فأنا ما أربي ابني على محبة النبي صلى الله عليه وسلم على أقل، على محبة هذا الدين الحنيف. لكن الشباب الآن تربوا إنه أهل الدين رجعيين، أهل الدين فعلهم، أهل الدين تركهم، أهل الدين صفتهم. هكذا ربوا وهكذا تربوا. وأكره طبقة لطبقة شباب المثقف أهل الدين إلا ما رحم الله. لما دعاية قصيصة عريضة، دعاة على أبواب جهنم، دعاة وداعية واحد، كل أبواب الدنيا، التلفزيون، الإذاعة، الجرائد، الصحف، المجلات، كل مسخر للأخذ من هذا الدين والأخذ من أهل الدين. نعم، والمقالات التي تنشر صباح مساء ليست بعيدة، وكلكم ترون. ليش تنادى هذا؟ لأنه ما وجد من يتصدى بحق حقيق بمحبة بإخلاص. وقلنا لك إذا كنت صادق في دعوتك ومخلص لوجه الله الباطل ينزاح شئت أم أبيت. نعم، الباطل ينزاح. وما من نبي في تاريخ الدنيا إلا تحدى العالم قل تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما من نبي قصه الله علينا في القرآن إلا تحدى كل عشيرته وكل قبيلته وكل أمته الأمة بكاملها فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لما يعلم أنه صادق مخلص فالله معه وهو يتولى الصالحين. الله يتولاه، فإن كنت صالح الله يتولاك يقين. لا تخاف أبدا، لا تخاف. الخوف على ماذا؟ والله إذا واحد شفته على عرضه إلا ترغي وتذبل وتمسك مسدسك وظل يصب في رصاص حتى تخرج. راب شفته على عرضه تنتفخ وتهيب. يا أخي رب الكعبة اللي عرضه أغلى عليه من دينه ما عنده دينه، ما عنده دينه صحيح. ليش أرغى وأذبل عند عرضه وعن دينه كأن الأمر لا يعنيني؟ إذا العقيدة اللي تجري مجراها في العروض يكون صحيح بشاشتها خارطة في القلب هذه تنفع تنفع. إذا العقيدة اللي هي الإيمان اللي هي الإسلام اللي هي الإحسان، هذه العقيدة لابد من ثمر، لابد تثمر شجرة. هذه شجرة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أصولها في النحور. إذا العقيدة بدون عمل صالح شجرة جوفاء لا ثمر لها ولا فائدة منها مطلقا أبدا. الشجرة لو حلها وبس، لكن لا، الإيمان اللي هو العقيدة يثمر العمل الصالح. إذا لذلك قالوا العقيدة قول اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان. إذا العقيدة الاعتقاد القول الفعل، هاي ثمرة العقيدة، هاي ثمرة الإيمان. لابد بذلك أن الرب ما قرن العقيدة إلا مع العمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالح، آمنوا وعملوا الصالح، آمنوا وعملوا الصالح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. إيمان، صلاة، عمل أبدا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذا القول عمل اعتقاد. إذا هذا القول والاعتقاد والعمل إذا كان صواب صادق مع الله فيه ومخلص لوجه الله والله يا ابن الحلال إلا محل الباطل. ولذلك الرب أمر رسوله وقل لمن؟ لأبو جهل. وقل جاء الحق وزهق الباطل. هذا القول مو عدد. طيب أنا أشوف الباطل ما زهق، أقول لك ما صدقت مع الله وما أخلصت حمل الحق، لذلك الباطل تشعر. وإلا عندما تبدو بحقك وتبين للناس على الوجه اللي الله يرضاه، ليش ما يقول الباطل؟ يا أخي الباطل واضح، كل الناس تعرفه. نعم، لكن إظهار الحق قلنا لا يمكن إلا قاعدة الصدق والإخلاص، عندها يزول الباطل. والناس ما دام يعرفون صادق ومخلص والحق واضح جدا، وحفر نهار ومين يكون الليل يغلب النهار؟ مين يكون هذا إلا واحد أعمى قلبه قال أعمى بصره بصيرة؟ ما حد يقول هذا، ما حد يقول إن الليل يغلب النهار أبدا. تركتكم على البيضاء لأنها ونهارها سواء لا يزيد عنها بعد إلا هالك. إذن أقول إذا تشب دابك لا بد من الصدق والإخلاص مع، لكن إظهار الحق كل لا يمكن إلا رفع الدين الصدق والإخلاص، عندها يزول الباطل. والناس لا دام يعرفون صادق ومخلص والحق واضح جدا، وحفر نهار ومين يكون الليل يغلب النهار؟ مين يكون هذا إلا واحد أعمى قلبه قال أعمى بصره بصيرة؟ ما حد يقول هذا، ما حد يقول إن الليل يغلب النهار أبدا. تركتكم على البيضاء لأنها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. إذن أقول إذا تشب دارك لا بد من الصدق والإخلاص مع التمسك التام بالكتاب والسنة وتعليم الناس فقط الاقتصار على الكتاب والسنة فقط، لا تشغل أفكارها لا تشعبها، لا تخليها على الكتاب والسنة فقط. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي، حج النبي، زكاة النبي، جهاد النبي، قتال النبي صلى الله عليه وسلم، أكل النبي، شرب النبي، مسيرة النبي، حلم النبي، رأفة النبي، هذا شغل الشعر فقط. هذا شغل الشعر، وهذا كل اللي يبدو بالفعل، وهذا اللي يحرك الدائم. وأعظم ما عندنا وأعظم ما نلقى الله عليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا يمكن تكون قائمة الدعوة في دعوات السماء إلا بالدعوة، ولو كل أهل الأرض تذكروا لك إحدى الآن ندعو اللي حاربنا ورب الكعبة دعوته ومصلحته، وما نريد منه والله لا جزاء ولا شكر، والله ما نريد أن يصير خير الناس، ومن خير أمة أخرجت للنار يكون أصلح الناس من الجنة عرضها وسماوات الأرض، ما لنا هدف ثاني؟ والله لا احنا طالعين بدينكم، لا احنا طالعين بفلوسكم، ولا احنا طالعين بالطول ولا بعرضه، ولا بنات ولا بنات، والله ما نسمع الا الله يهدي ويدخل الجنه فقط. احنا ليش خايف؟ ما دامت بخير الناس وهمك الاكبر قرب ربك ومخلص وصادق، ان الجر هل منحرف الجر على دين الله وشرع الله ودخل الجنه بالسلاسل بالقوه، ليش قال؟ لا زين، لا تركت، لا اعمل جريمه، بل بالعكس أنت بخير الناس. فليش الخوف هنا اللي يحير؟ ليش التقاعس عن حمل الدين؟ ولا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. لو قلت لك تعال اشتغل عندي 3 ساعات وبعطيك 300 دينار، والله إلا تيجيني راتب قدر الزين دخيلة في العمل بالنعم 300 دينار 3 ساعات، يعني حال قدر ساعة واحدة الله يهدي فيك رجل خير من كل دنيا بارك الله فيك. فإذا العقيدة بارك الله فيكم إذا ما جرت مجرات العروق وحركتك ودفعتك، اتهم نفسك يا أخي، اتهم نفسك كمان اتهام يقين، لا بد تتهم نفسك لا بد. هذا من ناحية كنا شخص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علينا الاستماتة من فناء تجاه العقيدة. أبو ذر النصاري قصة أيضا صحيحة، قصة طريفة عجيبة، بعث أخوه ما فشقه، قال له روح شوف لنا أخبار هذا الرجل، راح ما فشقه، قال له والله كلامه له حلاوة وطلاوة ومدري فيه وشيء طيب، وقال والله ماشي بيت غريب. فالرجل سافر وجاء بمكة ودخل الحرم، ما له طعام ولا شراب إلا زوجة. ثلاث أيام ليالها ما استجد كل هذا. من شاف علي بن أبي طالب علم أنه غريب، فقالوا فعلم حلال أمانه رجلا يعني منزله انزلوه على حدا. فالفرنسا أخذ علي بك عنده ثلاث أيام ليالها لا يستجر سنة ولا يستجر سنة. قال يا ابن الحلال مالك شو بلاك شو حالتك؟ قال له عهد لله إنها تلوه مثل. قال له عهد الله نادي. قال له والله أنا جاي أسأل عن هذا. قال له أبي قال عنه الصادق. قال له بلغت مأمنك أنا أمشي قدامك إذا خفت عليك أعمل أني أطير من أرضي حاجة وأنت ظل أشي بسميلك كأنك ما تعرف. تكتت مية عجيبة، تكتت مية للنور. فراح هذا الرجل ورأى بعينه تكتت مية عجيبة. علي بن أبي طالب أسد الكراء، أنا الذي سمت بأمي حيدر، حيدر أسد. ومع ذلك قال إذا خفت عليه أعمل حالي أطير من أنت ظل ماشي. علي خاف، هذا الرجل شاف العين إن علي بن أبي طالب الهاشمي آباؤه موجودين، أجداده موجودين، القبيلة موجودة، وقبيلته هي أم القبائل بل المهيمنة على كل قريش وعلى كل العرب. ومع ذلك يخاف، قال إذا خفت عليه أنا أمشي وأنت غار. هذا الرجل شاهد بعينه غريب الديار من غفار، من غفار من آخر الدنيا. والله راح دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، حرض عليه وعند الرجل خرج مسلم. قال له اكتم هذا لا تكلم حتى يظهر أمري. قال هو النبي بعثك بالحق لأصلحن بهذا النظراني. مع أنه شاف الخوف بعينه، ابن البلد، ابن البلد، ابن هاشم خايف وترباية بيت النبوة وخايف. قال هو النبي بعثك بالحق لأصلحن بهذا النظراني. مع أنه لم يشفك عليه قال هل أنت غريب؟ وجاء وقف لك بأم معسكرهم ومسكراتهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شو صار فيه؟ ما ظل كلب ولا كافر ولا إمام ضلالة إلا أن ذكي الضال يقول فأذر بأمور. حديث البخاري من الكب علي العباس قال لهم هذا من غفار وطريق تجارتكم من غفار يذهبوكم ويأخذوا دمكم ونحنكم بهذا. فيخفوا عن نوره فيرجع اليوم الثاني ويوقف في أم معسكراته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول فأضرب للموت أبدا. يقول فوالذي نفسي بيده ما رأيت أحقر في نظري من الكأس في تلك الأحقر. شوف الكأس من ذهب يقول الموت. يقول فاغتسلت غسل كأني يعني قطع الدم من غاسل رجلك هو زمزم يغسل هالدم ويرجع ثاني يوم رجل غربول النور حتى يجي العباس يكب عليه. اذا في تضحيه لمين التضحيه؟ مو رجل ام مسلمه وابو مسلم وحياته كلها في الاسلام، لا رجل مشرك لا يعرف الا لا اله الا الله محمد رسول الله، حياته كلها بالشرك والطاغوت والكفر ولم يسمع إلا كلام النبوة في جلسة واحدة فقط، وإذا تجد يثني روحه ليقولها ليقولها. وأنت الآن بارك الله فيك مين ضربت كف؟ لو ظلت كل الناس تقول لا إله إلا الله مين ضربت كف؟ ما في أحد. إذا ليش تفاعص؟ ليش أهل الباطل حلقهم ونشاطهم وعملهم الدائم الليل والنهار وهم رب الكعبة كلنا نعلم أنهم على ضلالة وليس معهم من الحق شيء أبدا، فكلها تمهات وخرافات وشعوذة. نعم ويبينون باطلهم، يعلم كل إنسان أنهم مجانبين للثواب ومجانبين للحق ومجانبين للدعوة الصحيحة. وتجد نشاط متوقف، بذل عطاء نشاط طبع كتب احتفالات ويجيبوا يجيبوا أساطين الفجور أساطين الخرافة يجيبوهم من كل ومن كل وبثوا فساد وبثوا مراهم. وأنت شو من خوفك؟ شو من خوفك؟ ما دامت صادق مع الله، مخلص في دعوتك لله، وتريد خير الناس، شو اللي يخوفك؟ شو اللي يقول عنك؟ ضد الدولة ورب الكعبة؟ نحن ضد الدولة، ضد الجهل أبدا، نحن بصالح الناس ورب الكعبة، ليس لنا وظيفة إلا صالح الناس، والله على ما نكون شهيد. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ملك الجبال يقتل حكومة أبو جهل كلها، يفنيها فناء مطلق. قال لا لا، أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يقول لا إله إلا الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، نريدهم الهداية. والله طبعا الأزمة هم أكلوا كل رب الكعبة، نطمع أن نكون مسلمين ورد عن الضيق، لأنه لا يمكن الزحف الماشي هذا، والله ما من عاقل إلا ويعلم أن الزحف ماشي، لا يمكن هذا الزحف يقف إلا بالإسلام. أنا قانع قناعة مليونين في المليون أنه لا يمكن يوقف الزحف إلا بهذا الدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. نعم، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أثمار البقر ورضيتم بالزرع صلّى الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فمن يمكن تنام الإخوان فأنت لمن تشاركني في هذا العزيز؟ لما نظل نصرخ يا عالم يا كبار يا ملوك يا رؤساء يا شرطة يا عالم عودوا للإسلام وقتها انسحب؟ أنت الضحية ورب الكعبة. أنا ما عندنا شيء، والله ما عندنا شيء، ولا أحد يسمع فينا أبدا. نعم، أجانب لا يجيب، والله احنا لا يجيب، ورب الكعبة لا يجيب، وأنا خاصة والله اني لا أجيب، بلادي محرمة علينا، لا أجيب. إذا كيف توقف الزحف؟ بالإسلام. إذا لا يحل أن تبخل، لا يحل أن تبخل، إذا بخلت خنت الأمانة، شئت أم أبيت، نعم، وخليت الزحف كاسة وأنت الضحية، ورحت قتلت، نعم، إذا لابد أن أبرز بحقه. لا بد أن أتكلم، لا بد أن أقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال لمن؟ قال لله. الله غني عن العالمين ولكتابه، وكتاب الله والقرآن هو كل الكتب، ولرسوله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. انصح له يا أخي، سير جارك، ارجع لإسلامك، عود، يقطع راسك، يقطع راسك. كلمتك حق وتريد بها الحق وتريد الخير وتريد تدب عن السير اللي ماشي، السير اسود اسود، وقلوب سوداء، ولباس اسود، لباس اسود، وقلب اسود، نعم، قلوب سوداء مظلمة، نعم، والله تحنف عليك، والله بدها بس سنة. احنا نشاهد الناس ولا يمكن كل هذا الزحف يكفر إلا بالرجوع الثاني للإسلام. وبعدين جزيرة العرب هم أهلها، هم أهلها ورب الكعبة، والله هم أهلها ورب الكعبة. ماذا مين اللي قال هذا الدين؟ منو؟ شوف وين قبور الصحابة، لا من الصين لا روسيا لا أقاصي إفريقيا، كلهم صحابة، أبو هريرة وفلان وفلان، أبو عبيدة بن الجراح وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كلهم من عندهم عرب. هذه ما هي عادة جديدة، عادة قديمة، عادة قديمة، عادة أبوك جدك. فإذا عود لهذا، وإلا سترى ما يسوع صلّى الله عليكم جلا لا يرفع، لا يرفع حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا من واجبك كمسلم أنك ترد عن نفسك، عن نفسك رد، أنت الضحية. لا يمكن يترك واحد اسمه سنة على وجه الأرض إلا وقتها، لا يمكن، هي قاعدة سليمة، خلاص قاس فيها كل شيء اسمه سنة على وجه الأرض أبدا. فما دام الأمر كذلك والتيار ماشي والسير جاري، يا أخي انقذ نفسك. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله وأنزل عشيرته الأقربين قال لهم يا بني كهر يا بني عدي انقذوا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله انقذ نفسك من النار. فانا قلت لك اخي انقذ نفسك، انقذ نفسك من السيف، كيف؟ حذر ابني، حذر مرتي، حذر الكبير، حذر الامير، حذر الوزير. يا جماعه لا يمكن هذا السيف يروح الا برجوع الاسلام. نميت في اخر الدنيا يفصل برجوع الاسلام. باكستان تفكر برجوع الاسلام، احنا من وين نفكر؟ من وين نفكر؟ من العرب وانتم اهلها. ليش لا نفكر؟ فرض علينا، فرض عين، وإلا العواقب الكفر معروفة معروفة أبدا. وذاك الخبيث واقف ويخطط آناء الليل وأطراف النهار، لأنه يعني مستعد استعداد كلي، استعداد كلي، نعم، ويجمع كل طاقاته، نعم، ويخطط آناء الليل وأطراف النهار. إذا لابد أقول ما يقف أمام كل التيارات إلا العقل، وكل ما دامك صادق مع الله مخلص في دعوتك تريد خير الناس لا تخاف، خلاص، والله رب الكعبة معك وهو يتولى الصالحين ومعك وناصرك شئت أم أبيت، أبدا شئت أم أبيت، بس شرط صادق مخلص، نعم، وتريد خير الناس لا شرط، ما في شيء. فإن قتلت، إن قتلت فأنت سيد الشهداء، أنت مع سيد الشهداء، سيد الشهداء حمزة ورجلا تكلم بكلمة حق وقتل عن سلطان ظالم، ترضى أكثر من سيد الشهداء يعني نعطيه هو شيء. سيد الشهداء حمزة أخي نعمة، نعمة كبيرة. إذا لا تدخل ضحي ضحي ضحي، وإيش الضحي من سبيل من؟ سبيل الوحيد الأحد، السبيل كلمة التوحيد، سبيل كتاب الله، سبيل إنعاش سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم السبيل هذا ورب الكعبة. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. الإنسان سيقول لماذا نهتم بالعقيدة أولا؟ تعرف كل الكلام يعني كان يقول هذا جاوبنا، فقط جواب كأفي سامحه الله. يقول تكمل السؤال، ما هو الصدق بالدعوة والإخلاص الحقيقي مع التوحيد؟ أنا ضربت مثل ودائما أضرب لهذا العرابي الجود اللي كان حرصه في هذا الوادي، لما أعطوه شيء من متاع الدنيا قال يا رسول الله والله ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك لأرمها هنا وأقتل شهيد في سبيل الله وأدخل الجنة. قال له أنت أصدق الله يصدق، أنت أصدق الله يصدق، هذا نوع من ألوان الصدق شوي. وإذا الرجل محمود، وإذا السهم واقف محل أشار، أشار منه، وإذا السهم داخل واقف يرى الناس صدق هذا الرجل. وإذا بالنبي يقول أهو هو، قال أن هذا صدق الله فصدقه الله. نحن ندعو صدق لله أن الله أمرنا أن ننصر هذا الدين كونوا أنصار الله، وأنا صدق في دعوتي وكل دعوتي، ولا يقارن والله هذا عالم والله لا يخالف بالله، أنا صادق في دعوتي وأريد الخير للناس وأريد أبلغ دعوة السماء للناس، هذا الصدق. الإخلاص في العمل قد يقتل لبارك، قد يا رسول الله أحدنا يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل يرى مقامة، يقاتل يقاتل، قال كلها لا شيء أبدا إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى فهو في سبيله. هذا الإخلاص في العمل، إن نعمل العمل لا نقصد جاه ولا نقصد رفعة ولا نقصد مال ولا نقصد شيء إلا الله والدار الآخرة، بس أن الله أمر بذلك. والصدق قلنا ضربنا لك مثل، لماذا تفعل كل فعلك هذا؟ لأدخل الجنة وأنجو من سخط الله وعقابه وعذابه، هذا الصدق مع الله أبدا. قل ما هونا وأدخل الجنة، قال أما هذا الصدق نعم كان جاء وقاتل في سبيل الله لشان يدخل الجنة ويخلص من سخط الله وعذابه. والأمر الثالث أن وجه الله، لأن الله أمر بذلك، ادعوا إلى ربك، ادعوا إلى سبيل ربك، فإذا فعلت الله يتولى وهو يتولى الصالحين. إن الله هيدافع عن الذين آمنوا، يدافع ورب الكعبة بصرك وسمعك، تحس إن الله يدافع عنك يا شيخ، ليش أنا أصير بخيل على نفسك؟ لا تبخل على نفسك، نعم، ورب الكعبة أصرت مع الله وأخلصت العمل، إلا ترى يدافع عنك يتولى يتولى أمورك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، ملائكة يتولون يتولوا أمورك، مين هذول اللي عارضين؟ مين هم؟ أمور تعلمهم بارك الله فيك، لا يضركم إلا أذى، كلام فاضي فارغ، يحس الشهر يضربك يكلمك ويحط لك كلام مثل كلام جاد يعني ما يأثر على شخصيتك، لأن حلاوة الإيمان كل مرار التعديل ما يعادل شوية حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تطغى على كل العذاب، والله لو عذبوك من الأرض لعنان السماء، من الأرض لعنان السماء. وهذا مشاهد مع الصحابة صبرا على يأسك فإن موعدك من الجنة، يغرق راسه بالمي الموت يكون أحد من أحد، ولو تعلم شيء أغيظ على الكافر من أحد لقال أحد من أحد، ينزل راسه بالمي حتى تنفض أنفاسه أحد من أحد. وغاضت أبو جهل حط سيفه في فرجها وبقر قتله قتله، ما كفت عن أحد من أحد، ما كفت أبدا، كانت مخلصة بدها الخلاص بدها الفكة بدها التوحيد والجهاد ودخول الجنة. والله أعطاها أول شهداء في تاريخ الإسلام آل ياسر، ياسر وزوي كانوا يسمع بارك الله فيكم. قال الأسئلة كثيرة كلها حول هذا الموضوع، إن شاء الله سيكون تكملة لهذا الدرس الجاي، يكون درس الجاي إن شاء الله أسئلة وأجوبة، راح يكون عبارة عن أسئلة وأجوبة، ولكن هنا يعني خير السؤال يجب أن يجاب عليه سريعا. يقول يوجد على اللوحة الخارجية في المسجد حديث بصيغة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أعرف إيش، لا يدخل الجنة المتكبرون. فقال رجل وهل يسلم من الكبر أحد يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، من لبس الصوف وركب الحمار وحلب النعم النعم وجالة المساكين. فهل هذا الحديث صحيح؟ أرجو عدم تأخير البيان عن وقت الحاضر. أما حديث الكبر ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا صحيح. أما هذا الحديث باين عليه أنه ما له صلة بالصحة أو بعيد عن الصحة إلا إن شاء الله، لكن مبنى الحديث تركيبته كأنك ما تشم منه طعم النبوة وكلام النبوة. فقال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. قالوا يا رسول الله أحدنا يحب أن تكون نعرفه جديدة وثوبه جديد؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر غمط الناس ورد الحق. إذا الكبر رد الحق لما تقول لي تعال يا أخي افعل بما أمرك الله، قال لا ما بدي أفعل، هذا الكبر ورد التعالي أبدا. أما هنا مو الكبر اللي تلبس نصيب، لا، النبي كان يلبس ديباج، كان يلبس حلة حمراء ما على أرض العرب أجمل من مستلقى الحلة الحمراء، وكان عنده لباس خاص للنسوب يستقبل النسوب بها، كانت موشات بالديباج. نعم، وكان لبس الجبة الشامية والجبة المصرية، احنا ما حصلنا الجبة الشامية، ثمنها مبالغ. والصوف الانجليزي العجيب هذا الناعم وين نحصله؟ والنبي حصل الجبة الشامية والجبة القطرية، وكان له حلة حمراء ما يقول ما رأيت أحد أجمل من النبي فيها. وين الصوف وعدم الصوف وركب الحمار؟ في بعض الصحابة حياته كلها ما ركب الحمار أبدا، حياته كلها ما ركب الحمار. نعم، الآن الحمار ما بيصوف فينا، معناها أنه هذا اللي خالي من الكبر، يعني معنى اللي يركب السيارة عنده كبر لأنه ما ركب حمار ولا ركب حصان ولا ركب بغلة ولا عمد ولا ساو. هذا كلام أعتقد، فنرجو قبل ما نتهجم الحديث تعطونا سنده من اللي رواه حتى خرجت من تخريج. والدرس الجاي إن شاء الله أجيبكم تخريج إن شاء الله، قلنا والله مبين عليه من مبنى غير سلي. والله الله خير على حسن وفاتكم إن شاء الله، أنه رح يكمل الحلقة هذه كلها أسئلة تقريبا مقاربة بهذا الدرس، وتنجيب على أسئلة خاصة إن شاء الله اسمه الجاي. في زيارة القبور بعد صلاة العيد وتوزيع المال والحلويات هناك على الفقراء والمساكين، وهل يجوز تلاوة القرآن أثناء العزاء أمام الناس؟ أما يوم العيد فإنه يوم فرح ويوم سرور، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبكر إلى المقبرة في يوم العيد أو يخص يوم العيد بزيارة المقابر أو الصحابة أو الخلفاء أو الأئمة الأربعة، أو يخص الأموات بشيء من الصدقات كالقراص أو هذا اللي كنا نعمله في فلسطين. هذا غير محفوظ في القرون الثلاثة أبدا، إنما هو محدث. ويوم العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بغير الأموات، كان ينشغل بالأحياء، كان يخرج من بيته مكبرا، يبقى مكبرا حتى يأتي المصلى، هناك يصلي بهم، يخطبهم، ينحر هدية، وأحيانا يرجع للبيت وينحر هدية. فلم يكن من هديه أن يذهب إلى المقبرة، إنما كان من هديه صلى الله عليه وسلم كل صباح يزور البقيع، ولم يخصص عيد أو غير عيد. فتخصيص الزيارة في يوم العيد واعتقاد العوام بأن الميت يرى ويسمع، هذا لا شك أنه كذب وافتراء حتى عن الميت وحتى تكذيب القرآن. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع الموتى القبور، هذا لا أصل له أبدا مطلقا، وخاصة التوزيع هناك. والصدقات بارك الله فيك لا نعهد أنها توزع على المقبرة، يعني هذا يفتح باب أن يقرا تعالوا تجمعوا هناك على المقبرة مشان نعطيكم. هذا لم يكن سبيل للعطاء الفقراء أو سبيل للصدقات أبدا. المقبرة ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، أكبر معروف ما فيها شيء أبدا. وأما قراءة القرآن لها، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة نبي رسول، وليس نبيا لقومه يعني للعرب، إنما للعالمين. ولم ينقل عنه لا العرب ولا العجم أنه قرأ على قبر 23 سنة متتالية. ما بيجيك بيجيك بدا الأهم الآن أنه في كثير واقعية، فما في حياته كلها ما قرأ آية واحدة على قبر قطعا للإيصال. والإمام الشافعي يقول ابن كثير من هذه الآيات الكريمة، أي آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، يقول من هذه الآية الكريمة استنبط الإمام الشافعي رحمه الله ومن اتبع أن أجزاء تراب القرآن للأموات لا يصل لأنه ليس من كسبه. فبقى علينا بيت العزاء. بيت العزاء يعني مثل ما يقول عندنا مثل فلسطين، ما أعرف كان باقي البلاد تقوله، يقول ما أظلم من ولد إلا ولد اليرد. هذا مثلا، فولد بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولد ابنته من خديجة، وأحد نساء العالمين إليه في زمانها خديجة، فتوفي ابنها، توفي ابنها، فبعثت إليه فقال اذهب وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ثم راح قرأ القرآن في بيته مطلقا، فقالت أحرج عليك يعني أسألك بالله تجي. فعندها ذهب إليه وعاد عليها الكرة إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اصبري واحتسبي، ولم يقرأ شيء من القرآن قط. قراءة القرآن على العزاء، ما يفطن القرآن إلا عند العزاء. ولذلك كثير من دعاة مصر، دعاة الأزهر الميرين الفكر، يقول القرآن لم ينزل للمآتم ولا للتمائم ولا للحجر، نعم، ولا ليقرع القبور والطرقات أو يبتزق به ويتأكل به. فهذا معلوم بارك الله فيك. فنقول هذا العمل ليس من الإسلام في شيء، ولا يقره الإسلام أبدا مطلقا، بل الجلوس للتعزية من النياحة. الإمام الشافعي يقول الجلوس للتعزية من النياحة، والنياحة تعرف اسمها والنائحة ماذا عليها وماذا ما عليها من الوزر. كذلك الأمر اللي يقرأ للتعزية فشيء طبيعي، مات لي ولد، ماتت لي بنت، ماتت لي زوجة، شيء طبيعي، حياتي هي هي أبدا. إلا عمرت على عملي، صلاتي في المسجد، كل يشوفني في الشارع، اللي إذا عاد يأتيني مثلا لا للتعزية إنما أشياء عادي، يعني ما تراني إن لله ما أخذ وله ما أعطى بشأن لغير مسلم شيء طبيعي يعني. إنما يوقع من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توفي له أولاد وأولاد أولاد يعني أولاد بنات وما لاحظ أنه جلس للتعزية أو فخديجة توفيت ما جلس للتعزية قط أبدا أبو بكر أولاد توفوا ما جلس للتعزية ولا نعهد هذا في تاريخ الإسلام من كان يجلس للتعزية إلا الشيء العادي إنما الحجاب يسمح قل لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث فله أن يتظاهر بالزعل يتظاهر بالحزن هذا له ثلاثة أيام بعد الثلاثة حرام عليه خلاص. أحدى زوجات النبي أو ابنته لا أذكر أنس لما توفي أخاها أو فاطمة على أبيها في اليوم الثالث أرسلت على الحناء قالت والله لا حاجة لي لذلك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ثلاث أيام نسمح لها اليوم الرابع تتحنى وتطيب وتلبس العادي يعني أبدا ولا يحل لها أن تزيد لأنه إذا زادت على ثلاث أيام يكون تسخط على الله والتعزي يعني يقول إنا لله أكتب لها إنا لله ما أخذ الله أخذ وغير الله مو إله فاستمح لله تنفيس عن البشرية أو دم لحم أو بشر نفس أعطاه تنفيس ثلاث أيام لياليها يزعل على هذا الميت لا تطيب لا كذا لا تتحنى لا تتكحل لا تلبس الثياب الجميلة ثلاث أيام لياليها بعد ذلك إذا زادت على ذلك فهو تسخط على الله ما ينبغي أبدا إلا امرأة على زوج الذين يتوفى منكم يفعلون أزواجا تربط الله مثلنا أربعة أشهر وعشرات ومع ذلك حرام الله أعلم.